ما بزعلش ما بفتكرك بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل. ما بزعلش ما بفتكرك بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل. كنا دايما عكس بعض كل ليل انت بتتمنى ده احنا لو مش اللي بعض فالشبه يمكن فرقنا. تعبنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وخافنا ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. رسمت الصورة للجملة في أول مرة نتلاقى مشيت وياك بفيك خاطر لقيتني حيرة ومكان عرفت بقربة الوحدة في حضنك كنت متغرب وصرت الحب لو تيجي بقيت منها بخاف وأهرب. كنا دايما عكس بعض كل ليل انت اتفقنا ده احنا لو مش اللي بعض بس شبه يمكن فرقنا. بعدنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وارتحنا ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. عشنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب ومسافنا ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. كنا دايما عكس بعض كل ليل انت اتفقنا ده احنا لو مش اللي بعض فالشبه يمكن فرقنا. كنا دايما عكس بعض.